في عهد بقية الخلافة منذ أن تمكن من الإطاحة بهذا النظام، وهو يعبث ويمزق ويحاول أن لا يبقي على التصور الإسلامي للدولة. فالتصور الإسلامي للدولة غايب، وهذا ما أدى لشبابنا إلى أن يبحث عن هذا التصور عند الشرق ساعة وعند الغرب ساعة، وحتى عند بعض المتطرفين غير الشرق والغرب ساعة. وهكذا توافدت على الساحة الإسلامية وبالأخص إلى بلادنا عدة تصورات وحلول لمفهوم الدولة، متناسين مفهوم الدولة الإسلامية أو متجاهلين هذا المفهوم، لأنه كما قلت صعب في التصور، لأن الأسئلة قضية الدستور مثلا الذي هو العمود الفقري أو الوثيقة الأولى للدولة في الإسلام تحتاج إلى تدوين جديد يأخذ بالاعتبار الجمع من عدة مراجع متنوعة ومن عدة أبواب متباعدة. فكم من مسألة وردت في باب السير وهي تهم الإمامة، وكم من مسألة وردت في باب المغازي وهي تهم الإمامة، بينما مسائل الإمامة وردت فيها بعض المسائل الدستورية التي تهم الإمامة. وقد كتب في هذا الموضوع قديما كثير من الكتاب الإسلاميين والمؤلفين الإسلاميين. فالإمام الماوردي في كتابه أحكام السلطانية يعطينا تصورا، وصاحب تبصرة الفرحوني هو الآخر يعطينا معالم لهذا التصور، وكتب الفقه وكتب العقيدة مليئة ببعض التصورات المتفرقة حول مفهوم الدستور وحول مفهوم النظام. أما مسائل السيادة ومسائل المال ومسائل الثقافة التي أصبحت هي الأخرى من توابع الدولة وتصوراتها، فإننا نجدها متفرقة أكثر في كتب الفقه. وعليه فإنني لا أريد إلا أن أؤكد على أن النماذج التي قدمها لنا فضيلته كانت نماذج خصبة وغنية ومشيرة إلى معالم الطريق التي ينبغي أن نبحث عنها في التصور للدولة الإسلامية. وأحث الشباب على أن يراجعوا التصور الإسلامي للدولة من جديد. وهنا نجد أمامنا الكتاب الإسلامي السياسي المعاصر، وهنا أتقدم بنصائح، لأن هذا الكتاب إذا كان يوفر لنا بعض ما نطلبه فإنه يوفر لنا في بعض الحالات أشياء ليست من طبيعتنا أو ليست من بيئتنا. وكلكم تعرفون أن النظرية الإسلامية أو الجانب النظري من الإسلام ليس نظريا مجردا، ولكنه يتأقلم مع البيئات. فالتصورات التي كتب عنها إخواننا في الشرق أو في الغرب عن التصور الإسلامي متأثرة وردود فعل إلى حد بعيد بالبيئة والأفكار التي عاشوها. فكم من فكرة تورطوا فيها غير موجودة عندنا، وكم من مشكل عالجوه كثيرا غير مطروح لدينا، وكم من مشكلة عندنا غير مطروحة عليهم وعليه. فإنه يجب على علماء هذا البلد وبالأخص فضيلة العلامة الأستاذ محمد سالم العدود أن يكتبوا التصور الإسلامي للدولة انطلاقا من هذه البيئة ومن معطيات هذه البيئة. إننا نتملك فقرة يفقدها العالم الإسلامي، إن هذه الفقرة، فالعالم الإسلامي الآن يعيش بين جانبين متباعدين جدا، العلمانية المتطرفة أو النظرية الإسلامية المتطرفة، أما النظرية الإسلامية المعتدلة الهادئة التي تريد أن تحل المشاكل من خلال تصور إسلامي هادئ ومدروس، وانطلاقا من السلم المنهج الأول النبوي ثم الخليفي ثم التصورات الفقهية، فهذه الفقرة الفقهية الموجودة عندنا أصبحت مضيعة في العالم الإسلامي الآخر، فهم ينطلقون من القرآن وإذا ما نزلوا عن القرآن والسنة وصلوا إلى ساحة العلمانية، أما نحن فعندنا هذا الهامش الفقهي والهامش الأصولي الذي لا يزال موجودا عندنا. وأعيد وأحث على أن يكتب التصور الإسلامي للدولة انطلاقا من بيئتنا ومن حقائقنا ومن مشاكلنا، وأشكر فضيلة العلامة على هذه المحاضرة. الهدوء الهدوء الهدوء، الرد على الأسئلة يبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أؤيد تدخل الأخ حمدا ولتاه بتركيز البحث والبحث عن الحلول على المشكلات المحلية، ولاحظا في ذلك ما كان يقوله الإمام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه حينما يسأل عن قضية نزلت في بعض الأقطار. أقول إني أضم صوتي إلى صوت الأستاذ حمدا ولتاه في تركيز البحث عن الحلول على المشكلات المحلية، مقتديا في ذلك بما ثبت عن الإمام مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه كانت ترد عليه الأسئلة من جهات مختلفة من الأندلس وخراسان وغيرهما من الأقطار النائية، فيقول لم نبتل بهذه في بلدنا، ولا يجيب إلا في المسائل الملحة المطروحة على بلده. وبين أيدينا الآن كما هي العادة كثير من الأسئلة، ويعلم الحاضرون أو من سبق أن حضر بعد بعض الندوات التي كنت أشارك في إثرائها أني لا أضيق ذرعا بالأسئلة، وأعود دائما إلى رصيد كاف من المعرفة، ألا وهو رصيد المعروف لا أدري. والحاضرون يذكرون أن سياستي في الأسئلة هي سياسة قاسم التركة، يقابل بين الاثنين فيأخذ أحد المثلين وأكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في الآخر إن توافقا، وإلا ففي كله إن تباينا، ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك. وكثير من الأسئلة متداخل ومنها المتماثل ومنها المتباين أيضا، ولا يتسع وقت الآن لأن أجيب عليها سؤالا سؤالا، ولكن هي في جملتها حول الفقه الدستوري في الإسلام نظريا وتطبيقيا. الفقه الدستوري في الإسلام كما قلت لم يحدد في القرآن ولا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لئلا يقع الناس في الحرج، بل ترك تقدير ذلك إلى أولي الأمر من المسلمين في كل عصر وفي كل قطر. والنماذج التي عرضت من الممارسات العملية في المجال الدستوري تبرهن على ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستخلف، أبو بكر عهد إلى عمر ولم يقتصر عمر على العهد بل بايعه الناس بيعة العامة، عمر لم يستخلف ولم يرشح ولم يعهد إلى واحد بل رشح جماعة لتختار للناس إماما، وهكذا لكل زمان الرجال ولكل رجال رأي ولكل رأي مستسيغ وناقش. من السائلين من يطرح سؤالا كان موضوع العرض كأنه لم يتتبع العرض، فمنهم من يقول أرجو أن تحدثنا عن مفهوم الدولة في الإسلام بإيجاز. نحن تكلمنا على مفهوم الدولة في الإسلام. مفهوم الدولة في الإسلام ذلك النظام الذي يقوم بحفظ الدين وحماية البيضة وسياسة الدنيا وحقوقها وواجباتها، كانت موضوع العرض. وبإيجاز الواجبات على الدولة هي هذه التي ذكرنا، وحقوقها على الأفراد هي السمع والطاعة في المعروف والنصح الهادئ الهادف. ومن السائلين من يسأل عن ممارسات عملية فردية لا تدخل في مفهوم الدولة في الإسلام، مثل حلق اللحية، كراهية أحكام الإسلام، انتهاك الحرمات، هل هو كفر أو ليس بكفر؟ معروف أن طوائف الإسلام منهم من يكفر بارتكاب المعصية، ومنهم من يجعل مرتكب المعصية أو الكبيرة على الأصح مرتبة بين الإسلام والكفر. أما مذهب أهل السنة فإنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة، من أهل القبلة لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. كل من يستقبل الكعبة المشرفة في صلاته فإنه لا يكفر بالذنوب. فالكفر والإيمان محلهما القلب، والأعمال ترجمات لما في القلب. والله تعالى يقول ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. من شرح بالكفر صدرا، لا شك أن هناك من الأعمال ما يدل على أن فاعله قد شرح بالكفر صدرا، فلذلك يحكم القاضي بكفر مرتكبه إذا ثبت ذلك عليه بإقرار أو بينة زكيت وأعذر له فيها وفي مزكيها ولم يكن له مدفع. هذه الأعمال السجود للأصنام، ارتياد الكنائس في زي أهلها، إلقاء المصحف بالقدر، تلطيخ الحجر الأسود بالقدر، إلى غير ذلك من الأمور التي لا تصدر عمن قلبه مطمئن بالإيمان. ومن الأمور التي يحصل الكفر بها جحد الأمور المعلومة من الدين بالضرورة المنصوص عليها المجمع عليها، فالذي يجحد وجوب الصلاة أو الصوم أو الحج أو إباحة البيع أو تحريم الربا هو كافر، يحكم له بالكفر والخروج عن الملة. أما بعض المخالفات مثل حلق اللحية وغير ذلك فهذا يدخل في تصنيف المخالفات التي قد تصل بالإنسان إلى درجة التفسيق والقدح في عدالته وإمامته، وقد تكون من الأعمال الفردية التي تكون بين العبد وربه مما لا يباليه الله باله. فالذنوب ثلاث درجات، ثلاث فئات، فئة لا يغفرها الله تعالى وهي الشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وفئة لا يبالي بها الله تعالى وهي المعاصي التي بين العبد وربه وليس فيها حقوق للآخرين، فالله سبحانه وتعالى بعفوه يعفو عنها إن شاء ويأخذ بها إن شاء، وفئة لا يغفرها الله تعالى لا يغفلها وهي الحقوق بين العباد، فلا بد من الاقتصاص للمخلوق من المخلوق إما في هذه الحياة الدنيا وإما يوم يقوم الأشهاد. ومن السائلين من سأل عن اشتراط النسب في الإمام أو في الخليفة. المعروف في الفقه وفي السنة التي هي أصل الفقه أن الإمام يجب أن يكون من قريش، ولكن كما قلت هذا أمر وارد على علة معروفة كانت قريش تختص بها في ذلك العهد، وهي وفور العصبية التي تشد أثر الإمام حتى ينهض بأعباء الإمام. فإذا فرضنا انحلال تلك العصبية وحدوث عصبية أخرى في عنصر آخر أو في قبيلة أخرى أو في أي تجمع يقوى فيه مركز المرشح، فإن الفقهاء النظار الذين يربطون بين الحكم وحكمته أفتوا بصحة إمامة غير القرشي لهذه الأسباب. قد تعرض لذلك العالم الاجتماعي القاضي المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون في مقدمة كتابه تاريخ المعروف. هناك أسئلة ثانية، قضايا واقعية تحدث أمام القضاء في بعض المرات. القضاء مرفق من مرافق الدولة، وعليه المعول في إيصال الحقوق إلى أربابها، وواجب القضاة التحلي بالنزاهة والعدل والإخلاص وإيصال كل حق إلى صاحبه وعدم الانحياز لأي فئة. ولكن لا أستطيع أن أجيب على كل انتقاد موجه إلى قضية بعينها أو استفسار مطروح عليها، لأن لذلك اعتبارات لا تتوفر لدي الآن. قد يقول ممثل هيئة أو جماعة أنا تقدمت بقضية أمام العدالة فلم يحكم لي، أو سارت العدالة في طريق الحكم لي ولأسباب لم ينفذ حكمها. أنا لا أستطيع أن أناقش هذه القضايا الجزئية في عرض عن موضوع عام من مثل هذا الموضوع، ونحن الآن نتكلم على أمور نظرية أكثر مما نتكلم على أمور تطبيقية. هناك من يسأل عن التسعير للدولة الإسلامية. نحن تكلمنا على أن الدولة إذا قامت بواجبها فإن المواطنين أو الأفراد أو المجتمع يتنازل لها عن بعض حقوقه المقدسة، حرياته، ممتلكاته. والتسعير طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنعم. في الحديث غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا يا رسول الله سعر لنا، فقال إن الله هو القابض الباسط المسعر، وإني أرجو أن ألقى الله تعالى لا يطلبني أحد منكم بمظلمة في نفس ولا مال، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تختلف الفقهاء في جواز التسعير ومنعه، والذي عليه رأي الجمهور أن الناس إذا عمت حاجتهم إلى التسعير وأسرف التجار في استغلال حاجة الناس إلى الضروريات الأولية، فإن على الدولة أن تتدخل وتلزم الباعة بالتزام الأسعار المعقولة والربح المعقول وراء ذلك من إقامة العدل بين الناس. والموضوع فقهي بحت، وقد أشبع الفقهاء الكلام عليه أمثال أبي الوليد محمد بن رشد قاضي الجماعة بقرطبة، وأبي الوليد البهشي، وشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، وتلامذته من أمثال محمد بن قيم الجوزي. هؤلاء يتكلموا على التسعير وأشبعوا الموضوع بحثا وتمحيصا وتدقيقا. هناك من يسأل عن الضرائب ومشروعيتها، ولا شك أن هذا داخل في تنازل الأفراد عن بعض حقوقهم لصالح صلاح المجتمع. فالدولة في الإسلام كانت لها موارد تغطي مصروفاتها. الدولة أولا لم تكن تتدخل في شؤون الأفراد بمثل ما تتدخل الدولة المعاصرة، وكانت هناك موارد تغطي ما كانت الدولة تقوم به. هذه الموارد منها خمس المغانم، ومنها الفيء، ومنها الخراج الذي يفرض على الأرض التي تؤخذ من الكفار، ومنها الجزية التي تضرب على رؤوس الكفار ليبقى لهم حق المواطنة في الدولة الإسلامية. وقد جفت هذه المنابع بتوقف حركة الجهاد في سبيل الله، فلم يعد هناك غنائم ولا زيء ولا خراج ولا جزية، وتضخمت واجبات الدولة، فمن أين تغطي نفقاتها إن لم تلجأ إلى فرض الضرائب؟ ففرض الضرائب في مثل هذا الزمن الذي نعيش فيه أمر ضروري أملته ظروف المجتمعات المعاصرة. وقد أفتى الفقهاء قديما أمثال أبي حامد الغزالي الطوسي والطرطوشي والقرافي والشاطبي وغيرهم بفرض الضرائب عندما يخلو بيت مال المسلمين مما يكفي لإقامة الدولة الإسلامية، ولكن ينبغي أن يلتزم في فرض هذه الضرائب ثلاثة مبادئ. هي أولا العدل في الفرض، ثانيا القسط في التوزيع، ثالثا الرحمة في الجبال. هناك أسئلة متداخلة تقول تعترض على اعتبار النسب، لأنه يمكن أن يركز الطبقية أو القبلية، وأنا تكلمت على العلة التي من أجلها اشترط النسب، لأن القائم بأمور الناس لا بد أن ينتمي إلى مركز اجتماعي قوي ليكون له منه تربة صلبة يثبت عليها قدميه للاضطلاع بمهمته الجسيمة. وهذا معروف في الفقه الدستوري المعاصر، نجد الحكومات البرلمانية يستحق مرشح الحزب الفائز في البرلمان لرئاسة الحكومة، يستحق هذا المرشح رئاسة الحكومة. فإذا فاز حزب العمال أو حزب المحافظين مثلا في بلد يوجد فيه هذا النوع من الأحزاب بأكثر المقاعد البرلمانية، فإن زعيم هذا الحزب هو وحده الذي له الحق في أن يكون رئيس الجهاز التنفيذي في البلد. لماذا؟ لأنه يتمتع بقوة مركز تمكنه من النهوض بمهمته التي يكلفه الشعب بها. وهذا مثل تقريبي، وقد علمنا الله سبحانه وتعالى في القرآن ضرب الأمثال، كذلك يضرب الله الأمثال. هناك أسئلة حول التجارات وحول المذاهب الخارجية أو المذاهب، لا شك أن جذور هذه النظريات أو هذه المذاهب عرفتها المجتمعات قبل الإسلام. فمثلا أصحاب مدين كانوا يذهبون إلى حرية الاقتصاد بغير حدود، ولذلك يقولون في مخاطبة شعيب عليه السلام أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ إنك لأنت الحليم الرشيد. وهناك النظرية الشيوعية المادية لها جذور في المجتمع الفارسي القديم وظهرت على يد مزدك ونجحت النظرية المزدكية إلى عهد كسرى المشروان الذي قضى عليها القضاء المبرم. لكل حال هذه النظريات الإسلام في غنى عنها، لأن للإسلام مفهومه في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وله تنظيماته الواضحة، وله تعليماته وتوجيهاته المستمدة من نص القرآن وروحه ونص السنة النبوية وروحها والتطبيقات العملية على أيدي رجال الفقه والعلم والعدل من هذه الأمة. وإجماع هذه الأمة إجماع معصوم، لأن الله تعالى رحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تجمع على ضلال. هناك من يسأل عن تقنين الأحكام الشرعية على الطريقة العصرية، ويكتب بين قوسين الكلمة اللاتينية لا كوديفيكاسيون. كوديفيكاسيون لا شك أن هذا نوع من البدع المستحسنة، وهو يدخل فيما ذكر الفقهاء في تدوين العلم. واليوم أصبح الناس بحاجة إلى ضبط المراجع التي يرجع إليها القاضي ليعرف ماذا يحكم به إذا اختلفت الأقوال وتشعبت المذاهب، وليكون المحكوم عليه والمحامي وكل من له مصلحة أمام القضاء على علم بالنصوص التي تنتظر حادثته المطروحة أمام القضاء. ومهمة القاضي هو تتيب هذه الحادثة وتشخيصها ليعرف تحت أي نص تندرج. فلا حرج في أن نجمع أحكام الإسلام في مجموعات ونسميها قوانين، وتسمية القوانين غير بدع في الإسلام، وهذا كتاب من كتب الفقه المعتمدة لديكم وهو معروف، قوانين الفقهية لابن جزي الأندلسي، ومسألة وقت واصطلاح ومصالح تحدث وأحكام تتجدد بحسب ما يتغير من الظروف الزمانية والمكانية. فيه سؤال يتعلق بفيلم مشوه للدولة الموريتانية، وأنها تعذب العبيد إلى آخره، وقد ردت الدولة على هذا الفيلم بما فيه كفاية، واستقدمت لجنة من خبراء الأمم المتحدة الذين يعنيهم ما يسمى بحقوق الأقليات، وأطلعتهم على واقع البلاد وانصرفوا مطمئنين شاكرين، فلا حاجة لشرح هذه القضية. في سؤال يسأل يقول: ما هو واجب الدولة المسلمة تجاه الذين يقولون بأن الإسلام لا دخل له بدولة؟ لا دخل له بالدولة، ونوع علاقة بين العبد وربه وإلى آخره. ويقول أيضا يستفسر عن الماسونيين وتنظيم الدولة الإسلامية بإنشاء القوميات إلى آخره. في الحقيقة الذين يرون الإسلام علاقة بين العبد وربه هؤلاء يخطئون في فهم الإسلام وتصوره. هذا فهم الدين في المجتمعات غير الإسلامية. فالبوذي في معبده والبرهمي في معبده واليهودي في بيعته والنصراني في كنيسته كلهم لا يعنيه واقع الناس ولا حياتهم العامة، إنما يعنيه صلة بينه وبين ما يعتقد أنه ربه بما يعتقد أنه يقربه إليه. أما الإسلام فهو نظام شامل يتدخل في حياة الإنسان، عقيدته، علاقته بربه، صلته بأسرته، صلته بمجتمعه، صلته بالهيئة الحاكمة، صلة الهيئة الحاكمة بعضها ببعض، صلة الدولة الإسلامية بغيرها من المجتمعات في حالتي السلم والحرب إلى غير ذلك. فالإسلام يشمل كل هذه النواحي، ومن يرى أن الإسلام لا شأن له في الدولة فقد أخطأ تصور الإسلام وتصور الدولة. أما الماسونيون فهذه الكلمة تأتي من لفظ ماسون اللاتينية التي بمعنى البناء. نعم، فالماسونيون هم مجموعة سرية تهدف إلى تحطيم الإسلام خصوصا وغيره من المبادئ الأخلاقية وإقامة مجتمع وتنظيم على أنقاض هذه التعاليم السماوية، وهي حركة صهيونية وتحاول أن تخفي نشاطها وتتستر وراء مبادئ وعناوين ورموز، ولها محافل في أكثر البلاد، ومن محافلها محفل الأسود الذي يسمى اليونز. اليونز بالإنجليزية بمعنى الأسود، لأن السين التي في آخر الكلمة علامة الجمع في اللغة اللاتينية. ومن محافلهم الروتري، وهي بحقيقة حركة هدامة يجب أن نتنبه لها ونعمل على أن نقي أنفسنا شرها، وحسبنا الله ونعم الوكيل. إخواني وأبنائي، أنا في الحقيقة حريص على أن أشبع رغبتكم بالإجابة عن كل سؤال تطرحونه، ولا أتحرج من الأسئلة ولو خرجت عن الموضوع ولو كان فيها نوع من الإحراج بحمل الإنسان على قول الحقيقة.